المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين، حياكم الله. عودا على رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، آثرت في رسالتها عدم ذكر اسمها. أختنا عرضت جمعا من القضايا وعرضناها على فضيلتكم شيخ عبد الله في لقاء سابق، وفي هذا اللقاء بقي لها بعض القضايا. في إحدى القضايا تسأل شيخ عبد الله وتقول: إذا سمعت إحدى الأخوات تقرأ القرآن وكل قراءتها خاطئة ولا تكاد تقيم الحروف، فهل علي إثم إذا لم أصلح لها أخطاءها، مع العلم أنه يصعب علي ذلك وذلك لكثرة الأخطاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المنكر الذي يمكن تغييره باللسان، وذلك أن هذه المرأة المستمعة للمرأة التي تقرأ القرآن على وجه غير صحيح من جهة عدم استقامة القراءة، فعليها أن تتابعها في تقويم قراءتها، أو عليها أن تنصحها بعدم القراءة على هذا الوجه، تبين لها أن هذه القراءة لا تجوز، وأنها تكون آثمة بهذه القراءة، وأن عليها أن تقرأ القرآن على من يحسن قراءته، وذلك بالتدرج، وألا تقرأ من القرآن إلا ما كانت قراءتها له سليمة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في قضية أخرى: كثيرا ما أتمنى حدوث أشياء وذلك في نفسي دون أن أصرح بها لأحد، وأجده فعلا يتحقق دون أن يكون لي يد في ذلك، فهل يعتبر ذلك من تعجيل الحسنات في الدنيا، مع العلم أن تلك الأمور التي أتمناها لا تخالف الشرع ولله الحمد؟ الجواب: الشخص يكون ممتثلا لأوامر الله، يفعل الواجبات ويفعل الأمور المسنونة ويترك المحرمات، وفي ذلك بناء لشخصيته الدينية وتنوير لقلبه وتنوير لروحه وتنوير لعقله، وعندما يكون على هذه الدرجة فقد يخطر في نفسه أمور يحبها نتيجة لهذا النور الذي حصل عنده من استقامته على دين الله جل وعلا، وتحصل هذه الأمور من جهة الله جل وعلا، وقد يكون ذلك من باب تكريم الله جل وعلا لهذا الشخص، ولا يكون ذلك من تعجيل الحسنات. وقد يكون الشخص مخالفا لأوامر الله من جهة، ويكون فاعلا لما نهاه الله جل وعلا عنه، فيظلم قلبه وتظلم روحه ويظلم عقله، وقد يتمنى بعض الأمور وتعجل له، ويكون ذلك من باب تعجيل ويكون ذلك من باب تعجيل الأمور التي يحبها في الدنيا حتى يلقى الله جل وعلا وهو غير راض عنه من جهة، ويلقاه وليست له حسنة من جهة أخرى. وذلك أن الشخص يكون متقيا لله جل وعلا اتقاء كاملا، وقد يكون متقيا لله جل وعلا من جهة الورع، فيترك الأمور المشتبهة، وقد يكون متقيا لله جل وعلا ويكون وتكون تقواه من جهة الورع ومن جهة الزهد، من جهة الزهد، وذلك بتركه للأمور المباحة. وقد يكون متقيا لله جل وعلا، ولكن تكون تقواه هذه بحيث أنه لا يقع في قلبه إلا الله جل وعلا، وفعل ما أمره به من جهة، وترك ما نهاه عنه من جهة أخرى. وقد يكون الشخص في حال المخالفة قد يكون مخالفا على سبيل الإنكار، وقد يكون مخالفا على سبيل الاستكبار، وقد يكون مخالفا على سبيل العناد، وقد يكون مخالفا على سبيل النفاق. فالمخالف على سبيل الإنكار هو الذي لا يعترف بوجود الله مطلقا، فهذا يظلم عقله وتظلم روحه ويظلم قلبه. والشخص إذا كان مخالفا من جهة الاستكبار كما حصل من إبليس، فإنه استكبر، وكما حصل من فرعون في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإذا كان مخالفا من ناحية العناد، هذا يكون معترفا بالله ومعترفا بشرعه ولكنه لا يمتثل، كما حصل من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أقاربه وهم يعلمون أن دعوته حق، ولكنهم يعاندون في مخالفته. والشخص عندما يكون مخالفاً من جهة النفاق هذا يكون ممتثلاً للأوامر من جهة وممتثل لترك النواهي من جهة، لكن هذا في الظاهر، ويكون مخالفاً من ناحية الباطن، ويندرج تحت هذا جميع المنافقين النفاق الذي يخرجهم من الإسلام. فهؤلاء الأقسام الأربعة كلهم داخلون في المخالفة التي تخرجهم عن الإسلام، ويكون قلب الشخص وعقله وتكون روحه، كل هذه الأمور تكون مظلمة. فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها المستمع محمد الرويزق أبو جليل، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: ما حكم المصلي الذي يصلي الأوقات في وقتها ما عدا صلاة الفجر، يتأخر عنها مع الاستطاعة والاستيقاظ في هذا الوقت؟ الجواب: من المعلوم أن كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت محدد، من جهة البداية ومن جهة النهاية، وأن هذا التحديد نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيضا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومن المعلوم أيضا أن الواجب على الشخص أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وأن يمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا يجوز للشخص أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجوز له أن يصلي بمفرده، بل يصلي مع الجماعة إلا إذا كان له عذر، إذا كان ناسيا أو كان نائما أو كان مريضا، فحينئذ لا مانع من، ليس عليه في ذلك إثم. وإذا حصل عنده نوم وتأخر عن الصلاة بسببه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وبالنظر إلى هذا الشخص المعين ينبغي النظر في أمره، فإذا كان يؤخر الصلاة عن وقتها فينبغي، فالواجب نصحه، والواجب أيضا تبليغ الجهة المختصة من أجل معالجة وضعه، ومن أجل إلزامه بأن يصلي الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا فيقول: ما حكم المصلي الذي يصلي يوم الجمعة في المسجد وباقي الأيام في البيت؟ الجواب: من المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار البالغين، فواجب عليهم أن يصلوا جماعة، ولا يجوز للشخص أن يتخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الرجل الذي يصافح امرأة أجنبية عنه؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له، ولما كانت بيعة النساء بايعهن بالكلام، وبايع الرجال مع الكلام مصافحة، فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، يعني كف، ومن المعلوم أن الكف فعل، فهذا كف منه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة مع الحاجة الشرعية لها، ولكنه استعمل بديلا عنها وهو الكلام، فلا يجوز للشخص أن يصافح امرأة لا تحل له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع يقول: حاتم أبو العيون، والدي قادر على العمل ولكنه لا يعمل، ونصحته كثيرا حتى يعمل ولكنه لا يسمع لنا نحن، فأريد أن تتوجهوا بنصيحة له جزاكم الله خيرا. الجواب: كل شخص أعلم بنفسه من جهة توظيفه لجسمه عموما، فقد يكون الشخص في حاجة إلى توظيف جسمه في طلب أمور دينية، وقد يكون في حاجة إلى توظيف جسمه في أمور دنيوية من جهة طلب الرزق، هذا بالإضافة إلى توظيف جسمه من جهة الله جل وعلا، يعني من جهة الأمور الواجبة عليه التي يؤديها، مثل أدائه للصلوات الخمس، وهكذا سائر الواجبات الأخرى. ومن جهة أمور الدنيا هو مكلف بإعالة أولاده من ناحية نفقتهم وكسوتهم وسكنهم، وكذلك هو مكلف بالإنفاق على زوجته وإسكانها، وكذلك من ناحية ما تحتاج إليه من الملابس، فهذا الوالد هو أعلم بنفسه من جهة الشيء الذي هو واجب عليه، من ناحية أنه مطالب به يجب عليه أداؤه، فإذا كان عنده مثلا من المال ما يؤدي به الواجبات التي هي عليه من ناحية زوجته ومن ناحية أولاده، ولا يرغب في العمل لأن العمل قد يضره من نواح دينية يقدرها، فتقدير ذلك راجع إليه، وقد يكون عنده مانع من العمل من الناحية النفسية، وقد يكون عنده مانع عن العمل من الناحية البدنية، هو أعلم به وولده هذا لا يعلم بذلك، وقد يكون عنده مانع من العمل من جهة أمر خارجي، ولكنه لا يريد أن يبينه. وعلى الولد أن يتفقد حال أبيه، وذلك من جهة أن الولد واجب عليه أن يقوم ببره لوالده، ولا ينبغي أن يعاقب الابن أباه بحرمانه من نفعه بحجة أنه نصحه للعمل وهو مستطيع وأنه لا يعمل، بل يترك هذا الجانب ويساعده بقدر ما يستطيع، ولا مانع من الاستمرار بنصحه من جهة الشخص ومن جهة الأشخاص الآخرين الذين قد يكون لهم تأثير على والدك من أصدقائه أو من أقاربه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤالا آخر فيقول: أريد أن أعرف فرائض وسنن وطريقة الاغتسال الصحيحة، جزاكم الله خيرا. الجواب: الاغتسال يكون كاملا، ويكون الاغتسال كافيا، فإذا كان كاملا فإن الشخص ينوي ثم ينوي، ومعنى أنه ينوي يعني ينوي هذا الغسل، هل هذا الغسل واجب أو هذا الغسل مسنون؟ فقد يكون الشخص يريد أن يغتسل من جنابة، وقد تغتسل المرأة من الحيض أو من النفاس أو غير ذلك من موجبات الغسل، وقد يغتسل الشخص من أجل مثلا الجمعة، يعني يغتسل غسلا مسنونا، فيحتاج إلى النية من أجل أن يميز بها الواجب من المسنون من جهة، ومن أجل أن ينوي الواجب أيضا. فعندما ينوي بعد ذلك يسمي، وإذا سمى يغسل يديه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه الماء ثلاثا، ثم يغسل قبل هذا يتوضأ، بعدما يغسل يديه ثلاثا يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يغسل الجانب الأيمن من جسمه، ثم يغسل الجانب الأيسر من جسمه، ثم يفيض على نفسه الماء ثلاث مرات، وهذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المسنون المجزئ فإنه ينوي ثم يسمي ثم يفيض على جسمه الماء، بحيث أنه يعمم جميع جسمه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: إن له صديق تارك للصلاة ونصحه كثيرا ولكنه لا يستمع للنصيحة، هل يستمر في نصحه وصداقته أم ينتهي عنه، علما بأن ذلك الصديق يبلغ من العمر 17 سنة؟ الجواب: ارتباط شخص بشخص له تأثير على مسار حياته، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعندما يرتبط الشخص بشخص حسن السيرة والسلوك مستقيم